السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل إنه يعمل مندوب لدى شركة لانشون ومجمدات، ويذهب بها إلى الماركات ويريد أن يعطي الشيف مبلغ 100 جنيه كل مرة حتى يقبل منتجه، لأن الشركات التي تقوم بعرض منتجاتها كبيرة. هل يجوز هذا العطاء أم لا يجوز؟ أقول هذا ضرب من ضروب الرشوة، عياذا بالله من الرشوة، فلا تفعل، بارك الله فيك. يقول: أمي ذهبت إلى ابنة عمتي لإصلاح مشكلة بينها وبين أختي، وطلعت لها لحد باب البيت ولم تفتح بنت عمتي لأمي، هل أقوم بصلة رحم بنت عمتي؟ استمر في الوصل وينقطعوك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا زكي مصطفى. الحمد لله، تفضل. هو حضرتك كنت عايز افتي فيه يعني حاجات كتيره بنشوفها في الاصدقاء في الفرق او بنسمعها من المشايخ، ليه ما يعني مثلا مش عارف ايه دليل على الكلام ده، ولا هل مثلا في البيع والشراء يعني بعض العلماء او سمعنا ان العلماء جوزوا ان الانسان ينظر في البيع والشراء للنساء وكذلك، هل هناك يعني هو الانسان مامور اصلا بغض البصر مثلا، ولا ايه دليل على الجواز مثلا؟ في حاجات كتيره بتقابلني مثلا في الصفه وبقرا بنفس الطريقه دي وما بلاقيش دليل عليها مثلا، وبحس ان مخالفه احيانا لاحاديث. يعني مثلا برضه مساله ثانيه اخر مساله هقول لحضرتك عليها، مساله مثلا في الصلاه، الانسان اذا تردد في النيه واراد ان يخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها، يعني هل يعني احنا مطالب منا يعني ننظر في الادله ولا ناخذ اقوال العلماء بدون نظر في الادله؟ لا لا، عفوا، لابد لكل قول من دليل، لكن قد يخفى عليك الدليل. فمثلا النظر إلى المرأة أثناء البيع والشراء، عندنا الأصل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من هنا تبعيضية، يعني بعض البصر ليس كله، فمعنى بعض البصر يعني هناك مواطن يجوز لي أن لا أغض فيها بصري، مثل المخطوبة يجوز لي أن أطلق بصري إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. القاضي مثلا على سبيل المثال إذا جاءته امرأة من النساء للقضاء، عليه أن يتأكد من شخصيتها. على امرأة مثلا ذهبت للشهر العقاري تثبت ملكية لشيء، على الموظف أن يتثبت من شخصيتها، أو يأتي بامرأة تتثبت من شخصيتها. ففي البيوع التي ذكرت على قدر الحاجة، يعني النظر يكون على النظر للمرأة الأجنبية يكون على قدر الحاجة، بارك الله فيك. أما الحديث الآخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجوز يا شيخ ان حد يخبز صدقه عن حد عايش يعني؟ نعم. هل يجوز اخراج صدقه عن حد عايش؟ هل يجوز ان اخرج صدقه عن احد الاحياء؟ نعم يجوز. يجوز؟ ممكن سؤال ثاني يا شيخ؟ نعم. في النقاب اللبس الشرعي يعني في الوان معينه ولا ينفع اي لون بس ما يكونش ملفت؟ اي لون ما لم يكن فتنه. طب معلش يا شيخ، يعني ايه النقاب لا يكون يعني زينة نفسه؟ يعني ما يكونش يعني لو لفت يعني في نقاب مثلا ممكن تلبسيه هو نفسه بيلمع، هو نفس النقاب بيلمع ويلمع ويلفت الانظار. لا مش بيلمع، بس المنظر العام يعني شكله حلو، ممكن ان هو يعني منظر حلو مهندم يعني يلفت النظر، فهل يجوز ولا لا؟ بس ما فيهوش اي حاجه يعني الوان يا اختي، كل شيء بحسب، اذا كان يفتن ويلفت انظار الرجال لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاثة مشكلة مفضلة. اتفضل. لقد سمعت حديثا استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها فإن بكل ذي نعمة محسود. وله رفض آخر استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. الحديث ده حكمه صحيح ضعيف؟ لا، الذي أختاره في هذا الحديث أنه ضعيف. ضعيف، نعم. أي نعم. السؤال الثاني، القول الرابع في مس الرجل للمرأة بشهوة، وأقصد المس هنا السلام باليد، هل ينتقد الوضوء بذلك أم لا؟ وهل يستوي في ذلك المرأة الأجنبية وغير الأجنبية؟ أختار رأي ابن عباس في هذه المسألة أنه لا ينقض، وحمل ابن عباس قوله تعالى أو لامستم النساء على الجماع، وما يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة تعترض اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها، وأيضا سقطت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقامت تبحث عنه قالت فمسست رجليه فإذا هما منصوبتان ولم يخرج من الصلاة بذلك. وثم حديث ضعيف أن النبي كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة لكنه ضعيف الإسناد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤال يا شيخ. تفضل يا أختي. يا شيخ، أختي الكبيرة قالت لي روح جيب الحاجات دي، فأنا قلت لها والله مني جايبها، فقالت لي جيبيها وكفاري عشان انت حلفتي. قلت لها والله مني جايبها والله مني مكفرة. بعدين رحت جبتها، حلفت اكفر مرتين عشان انا حلفت ان هجيبها وانا مش هكفر ولا مرة واحدة. عليك كفارتان ان كنت عقدت اليمين، كفارة لقولك والله مني جايبها، وكفارة لقولك والله ما انا مكفرة عن يميني. السلام عليكم. يقول السائل، ما حكم المصاحف الملونة الأوراق؟ جائزة مع الكراهة، وقد وردت أحاديث أو آثار تفيد أنه بين يدي الساعة تذويق المصاحف، وإن كان في سندها كمرفوعة ضعف، لكن على أي حال هذه أقوال عدد من السلف. ما حكم خلع الجوانتي أمام بعض الأجانب لمن لا تخلعه أبدا؟ أرى أن المرأة كلها عورة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عندي سؤال. بارك الله فيكم. وفيك تفضلي. عندما تنصح بعض الناس بشيء من العبادات مثل الصلاة أو الصيام أو الحجاب يقولون كل شيء يغفره الله إلا ظلم العباد، هذا يعني لا مشكلة إذا تعاونت في العبادات؟ لأن هناك كثير من النساء من يتبرجن ويختلطن بالرجال وتتعاون عن الصلاة وعن الصيام. كيف هذا الكلام؟ هذا التقييد خطأ. صبرا، هذا التقييد الذي يقاعدونه خطأ، ألا وهو قولهم كل شيء يغفره الله إلا حقوق العباد أو إلا مظالم العباد، كلام غلط. المتبرجة جاء الوعيد في شأنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. النبي قال ويل للأعقاب من النار، وهذه ليست حقوق عباد. وهكذا النبي قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما كان لا يستنزه من البول. مئات النصوص تدل على أن الله يؤاخذ بالذنوب ويعاقب إن شاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. ربنا يبارك في حضرتك وياك. وياك. في أخت بتسأل، هل دخل مصروفات الدراسية للطلاب غير قادرين عشان تحصيل العلم، هل ده يعتبر من العلم النافع الذي ينتفع به بعد الموت، اللي هو يعني لا ينتفع به العمل؟ لا، هي صدقة، هي صدقة، المصروفات الدراسية للفقراء صدقة، أما هل هو علم نافع؟ قد يكون نافعا وقد لا يكون نافعا، لأنه ليس قرآن وسنة فقط، إنما هو علوم دنيوية. نعم. لا، في التعليم الأزهري فقط. حتى التعليم الأزهري قد يكون وقد لا يكون، هي صدقات ليست صدقات جارية. نعم. فالسؤال آخر من فضل حضرتك. نعم. هل الألماز اللي هو زي الذهب والفضة كده، هل برض عليه زكاة زي زكاة الذهب والفضة؟ لا، الألماز ليست عليه زكاة إلا إذا كان الشخص تاجرا فيه، فتخرج عنه زكاة كعروض تجارة، لكن كزكاة لشخص متملك أو لامرأة المتملكة للألماس تتزين به لا زكاة فيه. جزاكم الله خيرا. وياك. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت الشيخ، ممكن أطلع كفارة اليمين لأسرة من 5 أفراد؟ طلعي لها 5 وجبات وخمس وجبات أخرى لأقوام آخرين. سؤال تاني لو سمحت. نعم. لو واحدة حاملها أذاها وزوجته، أذاها أذى جامد هي وأبناء، هل يجوز لها أنها ما تكلموش؟ من الذي أذاها عفوا؟ حاميها وزوجته. حماها أذاه. على كل حال، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: قرأت في بحث قصير للشيخ فلان يقول فيه إن حواء لم تخلق من ضلع آدم عليه السلام، الحديث فيه إنهن خلقن من ضلع، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقوله مقدم على قول كل شيخ. يقول: مقيم في السعودية، وحجزت حج مع حملة تخرج من جدة يوم 7 ذي الحجة، وأنا سأسافر يوم 6، هل يجوز لي أن أحرم من جدة علما بأني سأمر على ميقات أبيار علي؟ لا يجوز لك ذلك، فإذا لبست ملابس الإحرام من جدة وأهللت من الميقات، لكن لبست ملابس الإحرام من جدة أهللت من الميقات بملابسك المخيطة، عليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. أما إذا تركت الإهلال من الميقات من الأصل وأهللت من جدة فعليك دم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي بنت عروسة. عروسة؟ عروسة، وقالوا لي عم عيني أنا مطلقة وعايزة عروسة وأنا أعمل كارد ب10,000 كارد حسنة، عايز تجهز خش على يدك كبير. لا يجوز عمل قرض لتجهيز العرايس، لا يجوز عمل قرض ربوي لتجهيز العرايس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. الوقت احنا عن إلا إذا كان قرضا حسنا بلا فائدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أكلم الشيخ. تفضل. أكلم الشيخ. معك تفضل. حاجة مش فاضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا راجل عايز حاجة، راجل عايز نعم. عايز 30 سنة وعايز أحج. عايز 30 سنة وعايز أحج. أنا صحتي مش مساعداني. يعني أنت تريد الحج وليست عندك القدرة الصحية للحج، يجوز أن يحج عنك غيرك لقول امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. لا بأس أن توكل غيرك للحج عنك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أمي لما كانت قبل ما تتوفى كانت مثلا فرح مناسبة كانت تنقص، وبرضه هي عندها فرح مناسبة يدوها فلوس، فممكن يكون في ناس يدوها وهي ما ردتهاش، ده يبقى عليها وزر، بس أنا ممكن ما أكونش عارفة حد برضه. إذا لم تكوني عارفة ليس عليها وزر. مع السلامة. ممكن سؤال ثاني بعد إذنك؟ اتفضلي. حماسي بتفضل ابنها، هي عندها أربع أولاد وبنت، هي بتفضل واحد بس تديله كل حاجة، أرض فلوس أي حاجة فايدة عليها تديها له بتفضله هو. فأنا يعني واجب عليا إن أنا أخدمها مرة في الشهر، أسبوع في الشهر، فأنا بخدمها غصب عني، فأنا عليها وزر. ليس عليك وزر، لك أجر، صحح النية. شكرا يا شكرا. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هذا شيخ. الحمد لله. الله يبارك فيك. أنا خلصت وجيت يعني عدة طلقات، منهم طلقة في مرة كنت يعني في غضب شديد. يعني طلقت زوجتي، هي عملت معايا موقف كده يعني طلبت مني شيء فأنا ما فعلتهوش. فبعد كده زعلت، فأنا قلت لها خلاص تعالي يعني هعمل لك اللي أنت عايزاه. فرفضت ورفعت صوتها علي وشوحت بإيدي وكده، يعني عملت مواقف مش كويسة معايا. أنا كنت يعني وصلت الحالة من الغضب والغليان في رأسي، أنا كنت يعني أمسك ريموت في إيدي فكسرته، كان في حل أكل ضربتها في إيدي. على كل حال إذا وصل بك الغضب إلى درجة أفقدتك التحكم في نفسك كما زعمت أنك تكسر الهواتف، إذا وصل غضبك إلى هذا الحد طلاقك لا يقع فيما اختاره من أقوال العلماء والله أعلم. يعني في الحالة دي لا يقع طلاق الغضب ده. السلام عليكم. يقول السائل ما حكم الأراضي المعروضة عن طريق التقسيط لبنك التعمير والإسكان؟ أقول بعد قراءة عقودها وجدت بها بنودا ربوية فابتعد عنها وفقك الله. هل زكاة المال مقدار 85 جرام من الذهب أم 95؟ إذا كان الذهب من عيار 24 فالنصاب 85 جراما، إذا كان الذهب من عيار 21 فالنصاب 97.2 جرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. نسأل عن صحة حديث يا مولانا. تفضل. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لحارثة كيف أصبحت؟ قال له مؤمنا. ضعيف حديث حارثة، يا حارثة كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت يا رسول الله وقد عزفت عن الدنيا واستوى عندي مضرها مع ذهبها، أو كما قال أصبحت كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتضاغون فيها. قال يا حارثة عرفت فالزم، حديث ضعيف. السلام عليكم. أيوه عليكم السلام وبركاته. نعم. سمعت يا شيخ، في واحد قدم لبنت اختي وقال في يعني مش عارفين معايا ان هو علماني وان هو مش معترف ان الجن يعني في البلد بس، وان بنتي مش هفرض على شباب حاجه اللي هي عاوزه. انا مش فاهم السؤال يا اختي، او جزي وركزي السؤال. ما السؤال؟ السؤال ان لما قال انا علماني ابني سأل شيخ وكده فعلى الكلام اللي هو قاله، فقال له ان هو عقدته ما تكفيش ما ينفعش ان احنا نجوزه بنتنا. يعني انا ما انا فاهم السؤال، وبعدها اذا كانت نصيحه ممكن تاخذي رقم الهاتف تتواصلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اسالك بس تطول معايا شويه يا شيخ لو سمحت؟ لا اختصري، لا نحب الإطالة مع النساء. طيب بص يا حضرتك، أنا كان معايا 14,000 جنيه. اللهم بارك. ومعايا 5 أولاد. الحمد لله، اللهم بارك. وزوجت البنات. طيب. أما زوجت بس زوج عليا بعد ما رد، لأن أنا موصية في التلفزيون. جوزت البنات. اما جوزت البنات راح ايه جوزت البنات وعلمتهم واحنا يعني ناس على قدنا خالص، كنا بايعين ارض ب 15000 جنيه دول بيت. فاما جوزت البنات غير معايا الولدين ما كانوش لا معاهم شقق ولا معاهم اي حاجه. فجينا ادينا كل بنت في 1000 جنيه وادينا قسمنا البيع على الصبيان. لا لا لازم واحد يجلس معك، احد يجلس معك او كلميني في الهاتف نسمع بتأني. المهم انك تكوني عدلتي بين الاولاد والبنات. لا انا اديت البنات كل بنت 1000 جنيه والولد عدلت بينهم، عدلت بين الولدين. طيب انت كنت جهزتي البنات ولا بتجهزي الصبيان؟ علمتهم وجهزتهم. اي جهزتيهم والبنين لم تجهزيهم. والذكور الاولاد ما جهز، ما كانوش لسه كانوا في العلام ولسه ما اتجوزوش. يعني تزودت الاولاد البنين لانك لم تجهزيهم كما جهزت البنات؟ لا كانوش لسه طلع. خلاص ما فيش مشكله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. زوجي سافر وكتب عملت حساب باسمي وكان بيبعت لي فلوس عليه، وبعدين بعد كده سافرت معاه وبعدين رجعنا بعد 4 سنين وقعدنا 4 سنين تانيين وبعدين توفى. كان في الحقيقة في الوقت في الفترة دي قال لي يعني الفلوس دي بتاعت البنت. وانا في تلك مدينة بسمع الفلوس الدنيا وعرفت ان لازم يبقى الوقت لأهله مرافق فيه. يعني عفوا عفوا، المال الذي وضعتيه في الحساب كان لك او لابنتك او لزوجك؟ هو زوجي كان كل ما يسافر بيحط الفلوس فيها. طيب اذا الفلوس فلوس الزوج؟ فلوس الزوج، بس هو قال لي دي فلوس البيت عشان خاطر ما حدش هيساعدك. لا ما هو ما عملش، هو سلمه لي. اصبري اصبري اصبري اصبري اصبري، ما هقول لحضرتك. الفلوس الان باسم الزوج لما مات. باسم الزوجة. باسم الزوجة؟ باسم الزوجة. هل سلم الأموال للبنت قبل أن يموت أو لم يسلمها لها؟ لا هي سبت الفلوس باسم الزوجة حتى بعد ما مات. ماذا قال؟ إذا كانت وصية فلا وصية لوارث. البنت صغيرة عندها 6 سنين. لا وصية لوارث. لا وصية البنت. اسمعي. 4 سنين. اسمعي وقتي. الأهل حقهم. بس أنا. فهمي كلام. اسمعي اسمعي. الآن الزوج مات الله يرحمه. ترك الزوجة وبنت. وقال الفلوس دي بدال البنت. هذه ستكون وصية لأن البنت مات سلمتها. وأنا كنت بقول له الأهل ليك أهل ليهم فيها. هو يقول لي لا دي بتاعت البنت. لو كانت تسلمتها في الحياة لكان ذلك. لكن لو وصية بعد الوفاة لوصية لوارث. وبعدين ما فرقتش البنت لها النصف وانت لك الثمن والباقي قريب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام فارك. نعم. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. عندي عدة أسئلة لو سمحت. خير إن شاء الله. هل السحر يمرض أو يسبب المرض؟ السحر قد يمرض بإذن الله. طيب هل الجن يظهر للإنس؟ قد يكون لكن الأصل لا، لكن قد يحدث. أبو هريرة رأى شيطانا 3 ليال ويحرس زكاة الفطر. طب هل هل هل هل الجن ظهور الإنس اعتداء من الجن على الإنس؟ اعتداء من الجن على الإنس؟ نعم. الله أعلم لماذا ظهر، الله أعلم. يعني هل هذا يكون اعتداء؟ لأن الأصل إن الأصل لا يخيفه، لا يخيفه. لا الأصل إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. أيوة لكن أنت بتقول اعتداء على الإنس أو لا، لكن إذا ظهر ولم يعتدي عليك تختلف. السلام عليكم. أما الجن يستفتي نفتي يا أخي. هل يجوز للخاطب أن يهاتف المخطوبة؟ المخطوبة امرأة أجنبية وعلى قدر الحاجة يكون الحديث مع الأجنبية. يقول: ما حكم صلاة الجماعة للرجال؟ هل هي فرض عين أم واجبة أم فرض كفاية أم سنة مؤكدة؟ بكل قال بعض العلماء واختاروا القول بأنها واجبة. وحدة متزوجة وزوجها صلى الفجر في الجامع وهي الوحدة في البيت، هل يجوز أن زوجها يصلي الفجر في الجامع بعد كده يروح ويعيد صلاة الفجر تاني معها كي تأخذ هي أجر الجماعة؟ لا يفعل، لا تكن عادة مستمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز يا شيخ أتجوز بنتي لواحد شخص يقول أنا علماني؟ هل يجوز أن تزوجي ابنتك لشخص يقول أنا علماني؟ لا تزوجيه، هذا مجرم. يعني هو صاحب سيرة منحرفة يعني ما ينفعش. لا تزوجي العلماني، لا تزوجي العلماني، لا تزوجي العلماني، وبئسة العلمانية، ذلكم المذهب الهدام، نسأل الله أن يصرفه عن بلاد المسلمين. العلمانية مذهب هدام دخيل على الإسلام ودخيل على المسلمين ومصادم لشريعتنا ومصادم لديننا. فإذا تجهرم وأعلن بوقاحة أنه علماني لا تزوجيه، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت عايزة ثلاث أسئلة صغيرة لو سمحت. اتفضلي. أول حاجة حكم التلاوة من المصحف بالفروض، بس المصحف أنا مش مسكاة، هو على حامل. يجوز. يجوز. أثناء صلاة النافلة يجوز. لا في الفرض، في الحاجات اللي أنا حافظاها بس بالنسبة أقل شوية يعني. في الفرض، في الفرض لا ابتعدي في الفرض أسلم لدينك. وإن لم تكن الصلاة باطلة. باطلة؟ ياه. بقول وإن لم تكن الصلاة باطلة، وإن لم تكن باطلة، لكن الأولى. أنا حافظها مثلا بنسبة 90%. لا تقرأي يعني من المصحف في الفرض أحوط لك. السؤال الثاني. السؤال الثاني اللي هو كيفية التخلص من الشعر الواحد لما بيتسرحه والأظافر المقصوصة. في أي مكان في الزبالة، إيه المشكلة يعني؟ عادي يعني مفيش مشاكل. عادي مش مشاكل. وقتل اللي هو الصراصير النمل الحاجات دي هنتعذب بيها دي مثلا لو قتلت الصراصير؟ حشرات مؤذية، والنمل اذا يعني لم يكن مؤذيا اتركيه في شأنه، اما اذا كان مؤذيا قتل المؤذي. يعني مفيش مشاكل يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت بردت الشيخ، انا عندي مشكلة، انا بقالي 4 سنين متجوزة ووجودي خلال 4 سنين ونص دول كل لا صوت غير مسموع، كل شهر بيخوني مع واحدة في التليفون. صوتك غير واضح بالمرة. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: ما معنى النمص؟ النمص للعلماء في قولان شهيران إزالة شعر الحاجب باتفاق النمص، أما إزالة شعر الوجه غير الحاجب فمختلف فيها هل هو نمص أو ليس بنمص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف شيخ؟ الحمد لله. ممكن حضرتك عايز الرقم بتاع حضرتك ده؟ خديه من غرفة التحكم التي يقول عنها العجم الكنترول. السلام عليكم. يقول: اتفقت مع أختي منذ سنتين أن أعطيها قيمة ميراثها بعد أن يتزوج أخي الأصغر، والآن هي تقول لا أريد الثمن بل أريد الأرض. إذا كنتم كتبتم عقد بيع ووقعت عليه أنها باعت لك الأرض فليس لها إلا الثمن، أما إذا لم تكونوا كتبتم عقدا ولا تم البيع فلها ما تريد، والله أعلم. يقول أخ السائل: هل يجوز اتخاذ الرقية الشرعية كمهنة؟ ما علمنا صحابيا متخصصا يتأكل بالرقية الشرعية، إنما كانت أشياء عوارض، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الحمد لله. حكم استخدام المذبحة الإلكترونية هل يجوز؟ جائز، والأولى التسبيح باليد. يقول السائل: معي نقود تكفي لوحدة فقط، الأضحية أو الوفاء بالنذر؟ الوفاء بالنذر أولى من الأضحية، لأن الوفاء بالنذر واجب والأضحية مستحبة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخانا بارك الله فيك. وفيك بارك الله. السؤال الأول، شفنا الأرض الوقف، هل يجوز لمن غصب أرض وقف أن أشتري منه؟ لا تشتري الأرض المغصوبة، بارك الله فيك. طيب، وإن كان رجل غصب أرض وقف شيخنا ثم تصالح مع الأوقاف في المحكمة ودفع ثمنها، هل يجوز شراء مثل هذه الأرض؟ إذا كان تصالح ودفع أموالا وانتهت القصة يجوز. طيب شيخنا، معذرة آخر سؤال، أخ أمه عملت مشاكل مع زوجته وأهل زوجته، ورفعت عليهم طبعا حسب ما حكى لي قضية المحاكم زورا، وهي تأخذ منه أموال شهرية وتستخدم هذه الأموال في إدارة القضية الظالمة على حسب قول ابنها، فهل يجوز له أن يمتنع عن دفع هذه الأموال؟ يعني الأموال بهذه المثابة أنها تعين على الإثم والعدوان، هذا ما يقول. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله فيك شيخنا. وفيك. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم الحظاظة؟ الحظاظة إذا كانت التي في اليد، إذا كنت تعتقد فيها اعتقادا فاسدا فهي نوع من أنواع الشرك، البدع والشركيات، بارك الله فيك، ابتعد عنها. الذي ينفع ويضر هو الله، الذي يكشف الضر هو الله، الذي يجيب المضطر هو الله. لبس شيئا على معصم اليد، لبس شيئا على معصم اليد بلاستيك عليه علم دولة أو فريق كرة قدم، هل يكون حراما؟ هو من قلة العقل وعدم الرشد، شخص تافه يلبس سلسلة أو غويشة وعليها علم دولة من دول الكفر أو عليها اسم لاعب كرة، يعني شخص ليس برشيد من يفعل هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: توضأت في البيت وذهبت إلى المسجد متأخرا، عندما دخلت المسجد لقيت صلاة الجماعة انتهت فصليت وحدي، هل لي أجر صلاة الجماعة؟ إذا لم تكن مقصرا في الحضور إلى المسجد مبكرا فحينئذ لك أجر الجماعة. السلام عليكم. نعم، ارفع الصوت تفضلا. انا كنت موجود، انا الفلوس موجودة في البنك كانت، وانا خدتها واستخدمتها، وبعدين اديت لهم، عرفت ان لازم اديهم حقهم، اديت لهم حقهم وبعت حاجات وكده واديت لهم حقهم، وبس الحاجة اللي انا استعملتها فيها دي كان بيت، كنت اشتركت في بيت، فأنا دلوقتي مش عارفة الفلوس اللي اديتها لهم دي، البيت ده هو. أنا مش فاهم السؤال، لم أفهم مطلع السؤال. أنا سألت من شوية، اللي كان زوجها ساب الفلوس وأخدها، وأهل زوجها كان ليهم ميراث فيها، بس أنا الفلوس دي كانت في البنك. على كل حال اتركي رقم هاتفك او اتصلي بنا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. لا احنا لما اقرأ لما اختم الختمة يعني واقرأ جزئين في النهار مثلا وجزء اقوم في غيم الليل ان شاء الله كده اكمله مع الختمة يعني ينفع كده ولا لازم ينفع ينفع تقرأي جزئين نهارا وجزءا ليلا في صلاة الليل لا بأس وبقرأ في غيم الليل من المصحف يا شيخنا انا مش حافظ يعني لا بأس ان تقرأي في صلاة الليل من المصحف وهل انا اسمي شيخنا ان انا مش لسه احفظ القرآن بس انا مش قادر احفظ لا تأثمين اذا لم تكوني تستطيع حفظ القرآن اي بالشكر يا شيخنا هو ممكن رقم تفهمك السلام خذي مني السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الله يعزك يا شيخ ويرفع قدرك يا رب وياك تفضلي يا شيخنا زوجي امبارح جاب واحد شيخ من اهل السنة في المسجد ده في المسجد جنب البيت ده مية ومحطوط عليها سبع ورقات يبقى ده اللي بيقول السدر وبيقول اللي عرف عليها الرؤية الشرعية يعني هو يجيب سبع ورقات سدر ويقرأ عليهم كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فذكره بعض العلماء كعلاج للسحر لكن ليس عليه مستند السلام عليكم رجل عاش حياة دينية على قيم وتعاليم ثابتة أم رجل تدين والتزم بعد حياة مليئة بالمعاصي والذنوب من هو الأعلى قدرا والأكثر قربا من الله الذي أفنى عمره في طاعة الله وكان على استقامة منذ صباه شاب نشأ في طاعة الله أولى من الذي استقام بعد أن ارتكب المعاصي والذنوب والله أعلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل بقول لحضرتك يا شيخ اللي يقول لمراته لو ما رجعتيش من عند بيت والدك في خلال مثلا اسبوع تكون الطالب وفي نفسه الطلاق هل يقع الطلاق؟ في نيته الطلاق؟ نعم هي في نيته الطلاق الجمهور يوقعون طلاقه اذا لم ترجع في الاسبوع هناك من العلماء من يقول انه يكفر كفارة يمين لكن اذا كانت في نيته الطلاق كما قلت لك فالجمهور على وقوع الطلاق وأنبه أيضا أن هناك من يرى كفارة اليمين فحسب السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم ممكن رقم التليفون بتحضرك لا بأس يقول كنت في الثانوية العامة هذا العام والامتحانات كلها كانت في رمضان فأفطرت بعض الأيام ماذا أصنع استغفر الله ثم استغفر الله وعمل عملا صالحا وأعد صيام الأيام التي أفطرتها ما حكم التوسل بالموتى التوسل بالموتى لا يجوز ثم لا يجوز وعلى حسب صيغ التوسل قد تكون شركية وقد تكون بدعية السلام عليكم السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من وقت حضرتك أنا علي نظر خروف نظر خروف نظرت خروفا وبعد ذلك يعني مش عارف وأنا أذبحه في العيد ولا ليلة العيد لا أنت نظرته كأضحية أو نظرت مجرد الذبح لا نظر إن شاء الله ملوش صلة بالأضحية لا مجرد للذبح يعني إذا كنت نظرت ذبح خروف كأضحية لزمك أن يكون الذبح بعد صلاة عيد الأضحى إذا كنت نظرت مجرد نذر ذبح خروف تذبح في أي وقت خلاص انتهى الأمر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثل هل سن خلف شرعية إذا تخلفت عن الخدمة العسكرية؟ أنت لن تستطيع أن تتخلف لن تستطيع أن تتخلف ستحبس إذا تخلفت يقول لو سمحت لو حد أجل سيارة يروح بها مشوار وقدر الله العجلة ضربت والسيارة انقلبت ابقى الخسارة على مين على المستأجر ولا على المالك على المستأجر إلا إذا كانت هناك صور خلل في أصل السيارة، لكن الأصل أنها على السائق. السلام عليكم. عليكم السلام نعم. إذا سمحت يا شيخ، حكم رضا يعني واحد استلف من شخص 10,000 مثلا، قرضهم 13,000، استلفت 10,000 وستردون 13,000 ربا وحرام، كبيرة من الكبائر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أشوف مصور عليك حمدك أكثر سؤالين؟ تفضل. تفضلك الله يا أخي. طيب. حضرتك أنا إنتي عايزة تبيع الذهب. تفضل حضرتك، وأنا مش راضي، لأن جوزها يعني أنا متضايق مني وزعلان مني كده شوية. قال يا جوز إن هي وهي بتقول دي مصلحتي أنا. أنا مش عارف أعمل إيه. الذهب ذهبها؟ أيوه. الذهب ملك لها أو الذهب ملكك أنت؟ لا ملك لها هي. خلاص ملك لها، هي تتصرف بالذي تريد إن كانت رشيدة. طب يا شيخ، إذا كان مثلا جوزها بعد كده ممكن يحصل أي حاجة منه ولا مشكلة ولا حاجة، أنا أعمل إيه ساعتها؟ أنت عليك أن تنصح فقط، لكن الذهب ذهبها إذا كانت رشيدة تتصرف فيه كيف شاءت بما يرضي الله. أما إذا كانت سفيهة لك أن تتدخل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. ممكن أكلم الشيخ وصبر؟ تفضل. نعم. يقول إذا صلى الشخص صلاة جهرية منفردا هل يزهر بالقراءة؟ لا يلزمه الجار إذا كان منفردا، وإن جار فالصلاة تصح. هل يلزمه إقامة الصلاة قبل أن يصلي؟ الإقامة ليست بواجبة، إن أقام فله ذلك وهو حسن، وإن لم يقم فلا شيء عليه. السلام عليكم. السلام. نعم. الحمد لله. يا حضرتك. لله الحمد. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. احنا كنا عايزين رقم حضرتك. خذه من غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل كيف أرضى بأي شيء يحصل لي في حياتي، لأني أحزن كثيرا عندما يحدث لي أي مكروه ولو بسيط. وطن نفسك على الرضا بقضاء الله، وأيقن أن الذي قدر المقادير هو الله. والله يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسأل حضرتك سؤالين. السؤال الأول، ما صحة حديث وصيغة الحديث برضو الحديث هي الصيغة الصحيحة، الشهداء 5 الغريق والحريق والمبطون وصعب الهدم. صحة الحديث والصيغة. والسؤال الثاني، هل يجب الحديث صحيح والصيغة صحيحة؟ يعني في بعض الخلافات في الحريق. نعم. السؤال الثاني، هل يجوز أن أقول المرحوم بإذن الله؟ الملعون؟ المرحوم. المرحوم. المرحوم بإذن الله؟ وإن شاء الله. قل يرحمه الله وخلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إطلاقش مصطفى، حكم الرجل إذا مس ذكره بشهوة من وراء حاجي كالسروال والبنطلون غير ذلك من الثياب، أن ينتقد الوجود بذلك سواء كان الثياب شفافا أو رقيقا أو سميكا غليظا، ينتقد بذلك من وراء حاجي. نعم نعم عفوا. هل حكم مس الرجل ذكره بشهوة من وراء حائل كالسروال والبنطلون وغير ذلك من الثياب، هل ينتقد الوضوء بذلك سواء يعني مس العضو من وراء حائل؟ من وراء حائل. تمام. نعم. لا ينتقد الوضوء بذلك ما لم ينزل منه مزي. حتى اذا كان مس بشهوة لا ينتقد من وراء حائل. ليس لا ينتقد الوضوء ما لم يخرج منه مزي. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش شيخنا، ليا يعني سؤالين أو ثلاثة باب الجنازات يعني. السؤال الأول شيخنا، هل يجوز نقل الإنسان من محافظة لمحافظة؟ لأن الأمر ده حصل خلاف وتكلمنا فيه وقال إن الناس تمضوا على الوجوب، ما فيش صارف يصل. أسأل لماذا اختلفتم؟ هل الذي اختلف أتاكم بنص فيه أن النبي نهى عن نقل الميت من مكان إلى مكان؟ لا، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة والأمر هنا على الوجوب إلى مئة قرينة تصرف أمر الاستحباب. أي هو أسرعوا بالجنازة؟ يعني لا، ليس هناك ما يمنع من نقل الميت من مكان إلى مكان، أو من في دفن من بلدة مات فيها إلى بلدة أخرى، ليس هناك ما يمنع. ما أسرعوا بالجنازة لا تعارض بينه وبين هذا، بارك الله فيه. والرسول عليه السلام دفن بعد أن مات بيومين أو ثلاثة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيز حضرتك، أنا والله أول حاجة أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا متجوز زوجة ثانية، ولكن زوجة الأولانية انتشرت علي أن أنا أسيبها، ولأن هي فيه صراحة في مشاكل يعني هي مش مستطاع ان انا اروح لها، وبرضه صراحه انا حاسس ان انا مقصر برضه في حقها، وان انا مش بروح لها برضه، مش يعني مش بعدد بالظبط، او بمعنى صح مش يعني ما اديهاش حقها صراحه، هي في بلد وانا في بلد. طب انا اسالك سؤال، هي الزوجه الثانيه راضيه بهذا ام رافضه؟ لا، هي راضيه بكل الرضا. خلاص، ما دام انت راضيه ابقي عليها ولا تطلقها، وهي مسامحاك ان شاء الله. طيب المشاكل اللي حضرتك شيخنا برضو، انت اضرب مشاكلك مع الزوجة الاولى، لان النبي قال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ ما في صحفتها فان لها ما قدر لها. ايوه نعم. طيب شيخنا، علشان معلش معلش يعني، بس انا مش عارف يعني بصراحة مش عارف اعدل ما بينهم. طيب انا اعمل ايه؟ ها؟ مش عارف اعدل ما بينهم. مسألك انت اضرب بظروف نفسك، وبعدين العدل الأخت الثانية عافتك منه، يعني سامحتك فيه. أيوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هي والدتي قصدها إن هي باعت، هي اتصلت بسبب الميراث من شوية. نعم. قصدها إن باعت، والدتي اتصلت من شوية على حاجة بتسأل سؤال في الميراث. هي باعت الفلوس اللي كانت في البنك، تمام؟ وديتهم وعملت بيهم حاجه، اشتريت بيهم بيت، تمام، وبعت حاجات من معاها يعني، وديتهم. يا اختي انا ما انا فاهم، والله ما انا فاهم، اسالي السؤال في الهاتف. السلام عليكم. يقول قسمت والدتي ميراثها بيني وبين اخي الاصغر وهي على قيد الحياه، واعطتني شقه وعملت لي توكيل خاص، والان تريد ان اعيد لها الشقه، هل اعيد الشقه ام لا؟ إذا طلبت من كل الورثة أن يردون إليها أموالها التي أعطتهم لها في حياتها جاز، لأنها أم تريد أن ترجع في هبتها لأولادها، فما دامت الهبات موجودة وهي تريد التراجع، لكن تعدل تعدل تعدل والله أعلم. معي مبلغ من المال صغير وأنا مش نافع يعمل مشروع، هل أضع في بنك أم ماذا أصنع؟ لا تضع في البنك أموالا وتأخذ عوائد ربوية عليها، أعطي لي أشخاص من الصالحين يثمرونه لك. السلام عليكم. يقول عندما يسألني أحدهم كأخت أو صديقة تزعلان ليه أو يظهر أنك مكتئبة أم في ذلك، لأني لا أريد الحديث في ذلك. ممكن تعرض بدل النفي، تقول الحمد لله الحمد لله، أفضل من أن تقول لا أنا مش زعلانة وهي زعلانة في الحقيقة، فالتعريض أولى من الكذب. هل الذي عنده وسواس قهري مثل السب والشتم للإسلام والعياذ بالله هذا من الشيطان، ولكن هل يؤجر عليه المؤمن؟ لا يحدث به. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل إن أحدنا يجد في صدره ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك مخذ الإيمان، أي الكتمان، كتمان ذلك وإخفاؤه. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام وللمسلمين. بارك الله في هذه القناة وأصحابها والعاملين فيها، والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا أذكر الجميع بأن المؤمنين إخوة، المسلم في مصر أخ للمسلم في الشام، أخ للمسلم في قطر، أخ للمسلم في أستراليا، أخ للمسلم في السعودية. المسلم أخ المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم الحديث. وأذكر الجميع بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أذكر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشف الضر أحد سواه. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد والعباد آمنة مطمئنة، وأن يجمع كلمة المسلمين على كتابه وسنة نبيه الأمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.